قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنهما: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى وقال: يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه حتى ردد عليه اربع مرات، فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابي مجنون؟ قال: لا. قال: فهل احسن؟ قال: نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وقال قال ابن شهاب: فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فقلت في من رجم، فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما بعد، يقول رحمه الله: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. أراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن المجنون إذا حصل منه الزنا لا يقام عليه الحد، لأنه غير مكلف، لأنه ليس عنده عقل يدرك به ويميز به، إنما الذي يقام عليه الحد هو الذي فعل الفعل الشنعان وهو ذو عقل وليس بمجنون. وقد أورد البخاري رحمه الله في الاستدلال على هذه الترجمة أولا ما ذكره البخاري رحمه الله عن علي أنه قال لعمر، ويشير إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يدرك وحتى يحتلم. فهؤلاء غير مكلفين، ورفع عنهم القلم معنى انه لا يكتب لهم، يكتب عليه السيئات. اما بالنسبه للمجنون فهو لا يكتب عليه شيء، لانه لا الحسنات ولا السيئات، لا ما كان طيبا ولا ما كان رفيئا، لأنه لا عمل له. أما بالنسبة للصبي فإنه مرفوع عنه القلم، فهو لا يأثم إذا حصل منه مخالفات، لأنه لم يكن مكلف، لكنه إذا حصل منه تطوع وحصل منه أمور يتطوع بها قبل بلوغه فإن ذلك ينفعه. وقد جاء ذلك، قد جاء في ذلك حديث منها قوله عليه الصلاه والسلام: مروا الناس بالصلاه وهم من الصلح وليهم عليها وهم من عشر، وهم امرنا بالصلاه، وما ذاك الا لانه لان ذلك ينفعهم. وفيه ايضا تمرين لهم وتعويض لهم على ان يكونوا على معرفه تامه وعلى قيام بما شرع الله عز وجل، حتى إذا بلغوا يقومون بما وجب عليهم وقد احتاجوه من قبل وخلفوه من قبل. ثم أيضا ما جاء في حديث المرأة التي كانت في ركب مر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرفعت امرأة إليه صبي وقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولك أجر. فدل هذا على أن الحسنات الأعمال الطيبة يكتب للصبي إذا عملها قبل أن يبلغ، لكنه ليس بمكلف، معنى أنه لو حصل منه أمور حرم أنه يعاقب عليها الإسلام قلم مرفوع عليه. أما بالنسبة للنائم فهو مثل المجنون، لا مرفوع عنه قلم، إن تكلم بشيء وهو في حال نومه فهو مثل المجنون، يتكلم بشيء لا يشعر به ولا يعقله ولا يدركه، لا يعقله ولا يدركه. محل الشاهد من هذا ما جاء في قوله أن علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق من جنونه، حتى يصفو من جنونه. وهذا فيما إذا حصل منه في حال الجنون فإنه لا يعاقب، لأن الفعل الذي فعله بدون عقل. أما لو فعل وهو صحيح ومحكم ثم إنه أصابه الجنون بعد ذلك قبل أن يقام على الحد، قال جماعة من العلماء أنه قام على الحد، لأن الفعل الذي توجب عليه الحد حصل في حال صحته وحال طاقته، وهذا طرأ عليه. فمقصود من الحد إتلافه وإسهاق نفسه. فيقتل ولو كان مجنونا ما دام أنه وجب عليه الحد. أما إذا كان الحد جلدا فإنه لا يقام على المجنون، لأن مقصود إيلانه وتأديبه، والمجنون لا يشعر بما يحصل من الجلد. فبالنسبة للإحصان المقصود إسهاق نفسه، لأنه وجب عليه الحد، وجب عليه الرجل. وبالنسبة للجلد المقصود إلى مهو، ويقول الضرر العقوبة التي يحصل فيها إلام له عقوبة على ما حصل منه، وهذا لا يتأتى من المجنون، لا يتأتى من المجنون أنه يشعر بالألم، لأنه لا يدرك ذلك ولا يشعر بذلك. ثم ذكر بقال رحمه الله حديث أبي هريرة، ذكر بعده طرقا من الحديث عن طريق جابر رضي الله عنه، وذكر في ماعز الأسلمي الذي فرغ للزنا، فكرر ذلك منه فبلغ أربع مرات، الذي عملت أربع شهادات. فأمر من الظلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ذلك سأله قال أبيك جنون؟ قال له محل الشاهد، أبيك جنون؟ وسأل هذا السؤال، وفائدة هذا السؤال أنه لو قال لو عرف عنه مجنون لم يكلف، لم يقم عليه أحد. عرف أنه مجنون وأن حصل ذلك حصل أنه مجنون أنه لا يقام عليه أحد لأنه غير مكلف. ولما سأله قال أبيك جنون؟ قال لا. قال على حمد؟ قال نعم إنه متزوج. أمر به الرسول فرجم، أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. جاء بحديث جابر رضي الله عنه بمعنى حديث أبي هريرة أنهم رجموه بالمصلى، أي عند المكان الذي صلى فيه العيد صلى فيه الجنائز، قالوا هو مكان بين المسجد النبوي وبين البقيع، قريب من المسجد النبوي وقريب من جهة البقيع. وأنهم لما رجموه وأغلقته الحجارة، يعني معناه أنه اعتلق به الجهد وشعر بألم الحجارة تصيبه، عرب فلحقوه بالحرة ورجموه حتى مات. نقول من هذا الحديث قوله قال أبيك جنون، لأن فائدة هذا السؤال أنه لو كان مجنونا ما حصل له العقوبة، لأن المجنون غير مكلف. المجنون إذا ارتكب أمرا وحق عليه حدا فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف. قال باب للعاهر الحجر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث، فيه سعيد بن زيد روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابن زيد احد الفقهاء السبعه المدينه من التابعين، لان المدينه فيها فقهاء سبعه اشتهروا بهذا الوقت، وانهم الفقهاء السبعه المدينه كانوا فيها من التابعين، وهم من التابعين وهم مذكورون من الروايه، ويأتي ذكرهم في الأحاديث كثيرة في الأسانيد، يأتي ذكرهم في الأسانيد كثيرة، ومنهم سعيد بن المسيب هذا وستة اتفق على عدلهم من الفقهاء السبعة، أما السابع قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم قال انه ابو سلمه بن عبد الرحمن، ومنهم من قال انه عبد الله بن عبد الله بن عمر بن عبد الله أي من السابع رمي العلماء من قال لأن كل واحد منهم هو السابع، أما الستة فقد اتفق على عدلهم وهم سعيد بن زيد وعروة بن جرير وقاسم بن محمد بن الزبر وسليمان بن يسار وعبيد الله عبد الله بن عبد الله بن عزوى المسعود عبيد الله بن عبد الله من حجر المسعود وخارج ابن زيد، خارج ابن زيد هؤلاء سته، والثالث قيل انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن ابي جهل، وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقد نظمهم بعد الشعر في بيت الشعر قال قبله اذا قيل من في العلم سبعه اظهر روايتهم ليست عن العلم خارجة، وقلتم عبيد الله العروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، يعني هذا على فهم كان منه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتاب إعلام الموقعين الذين اشتهروا بالفقه بالمدن في زمن الصحابة التابعين، وذكر في المدينة في زمن التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة، وذكر هذين البيتين، البيت الثاني هو الذي يجمعه، البيت الأول تمهيد وتوطئة لذكرهم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، وقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خائف، فذكر هذين البيتين في اول اعلام الموقعين، عندما ذكر اهل الفتوى من التابعين في المدينه لمن التابعين ذكر هؤلاء الفقهاء السبعه، وذكر هذين البيتين في نظمهم وذكرهم رحمه الله تعالى عليه. سعيد الراوي عن ابي هريره هنا هو احد هؤلاء الفقهاء السبعه، وايضا مقرون بابو سلمه، قرن بابو سلمه هنا ابو سلمه، نعم قرن بابو سلمه ايضا عن تابعيين هم من الفقهاء السبعه، احدهم متفق عليه والثاني على قول بعض العلماء. باب لل ما عرف من السبع بكر ومنهم من حده أبو سلمة ومنهم من حده سالم بن عبد الله بن عمر. وهذا من جنس الكتب الستة، خمسة متفق على عددها والسادس مختلف فيها، منهم من يجعل السادس للنائب ومنهم يجعل السادس الموقع ومنهم يجعل السادس الدارم كل الدارم. فأنا نقول إذا كنت ناني أبي بن عاصم لأنها ستة، لكن ما هي ستة؟ هم سبعة مذكورين، لكن من هم السبعة؟ ستة متفق عليهم واحد السابع فيه الخلاف. باب للعاهر الحجر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم الحديث الأول عن عائشة والثاني ثم ذكر البخاري رحمه الله الكريم ويقول باب للعاهر الحجر باب للعاهر الحجر. ذكر هذا في رجم مؤمن في أبواب رجم محضن وفيه دلالة على الرجم لأن قوله وللعاهر الحجر على بعض التفسيرات أي الحجارة التي يرجم بها العاهر أي الثاني إنه الحجارة يرجم بها. ومن العلماء فسر ذلك لأن له خيبة وأنه ليس له فائدة من الزنا ولا يحصل أولاده بسبب الزنا بل لا يحصل إلى التجارة والتراب والخيبة والغفران. قال الحافظ ابن حجر من ترجمة البخاري لهذا يشعر بأنه يرجح أن المقصود بن حجر ما يرمى به الثاني عاهر الحجر. ومن العلماء من يقول ان عاهر الحجر مقصود بالخيبة كناية عن انه لا يدرك حقه شيئا ولا يحصل خائبة وانما له خيبة وله خسران ولا يحصل مكاسب وفوائد يستفيدها من زناه بان يحصل كله اولاد ينسبون اليه بسبب الزنا. فالولد من الزنا لا ينسب الى الثاني بل اذا كانت الامه او اذا كانت المراه في الفراش فالولد للفراش اذا كان له زوجه او انا موضوعه ان الولد يكون لصاحب الفراش وان كان زوجه الامه ينسب اليه ولو كان يعني لا يشبهه ويشبه الثاني لأن جاء في هذه المسألة في هذا الحديث يعني المسألة أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصم في ابن وليدة زمعة فقال سعد إنه ابن أخي عهد إلي به وقال عبد بن زمعة إنه ابن وليدة أبي وليدة على فراشه وشبعه قوي بعثة ابن أبي وقاص شبعه قوي بعثة أبي سعد بن أبي وقاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش بمعناه أن النسب حافظ على النسب مقصودا وهل كان صاحب الفراش حافظ على الإنسان وعدم ضياعه. و قال للعاهر الحجر أي الثاني ليس له أولاد يحصلهم من بسبب الزنا وإنما له تجارة هذا هو نصيبه وهذا هو ما يستحقه. الوحدة بأنه هي هودة، لأن هودة أم المؤمنين أخ عبد الدمعة، لما رأى شبعه قوي بعقبة بن أبي وقاص أمرها بأن تحتجب عنه. فالعيد عيد الأنفاس غلب جانب المحافظة على النفس والحاقة بالفراشي، لكن لما كان مشكوكا فيه وشبهه قويا بعقبة بن أبي وقاص الذي هو الجاني قال احتجب عنه يا خوذة. الحديث أنها لم فرغوا قبل ما قوله زاد لنا قتيبة ولا لنا قتيبة، يعني في زاد لنا قتيبة ولا هذا المفروض عن في رواية جاء في بعض الروايات من هذه الرواية الأولى أبو الوليد يعني موجود فيه ولا أهل الحجر، وأما رواية قتيبة بن سعيد شيخ البخاري فإن فيها ولا أهل الحجر وفيها محل الشاهد من قال باب الرجم في البلاط. وقال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه. قال عبد الله بن سلام ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها ووضع أحدهم يده على آية الرجل وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، وقال له ابن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يدي، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها. نظر البخاري رحمه الله وسلم قال الرجم في البلاط، أي في البلاط، البلاط مكان قرب المسجد النبوي، كان مصروفا بالإجارة ليشبع الأرض المغلقة وصفت فيها الإجارة، وقالت لأنها مغلقة وقد ركبت في البلاط. والمقصود من ذلك بيان المكان، و المقصود من هذا أنه ليس هناك مكان مخصص للرجل، لأنه ذكر أنه حصل قرب المسجد وعند المسجد، لكن ليس هناك مكان محدد يكون فيه الرجل ويكون فيه إقامة الحد. فيكون في أي مكان في كل المساجد التي يبتعد عن تلويثها وعن تعريضها للتلوث سبب الدماء التي تحصل ممن يرجم او يقام عليه الحج. ومفهوم البلاط هو مكان قرب المسجد النبوي قريب من باله، وكان مصروفا بالحجاره يعني كانه مجلد، يعني مصروفا بالبلاط. وقد ذكر ابن خير رحمه الله هذا في كتاب سيد ابن عمر حديث ابن عمر في قصه اليهوديين اليهودي الذي يولد من كينيا، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا ان احبارهم قالوا انهم الحمامون و التحميم والتشريع، التحميم الى انه تبدو عليه انها انهار فيه رماد ويكون فيه تغيير لالوانهم، وكذلك يطاق بهم على دواب قد أثبتوا وقالوا وجوههم إلى مأخرها ويقال هذه عقوبة فلان من فلان لأنه عمل كذا وكذا. هذا أحد ما فكر به فكر بعدة تفسيرات تشبيه فكر بعدة تفسيرات قيل إنه يكلف بأن يضع يديه على ركبتيه وهو واقف وقيل غير ذلك. فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وخبير بالتوراه طلب من ان يطلب منهم احداث التوراه فاحضروها وجعل واحدا منهم يقرا ووضع يده على ايه الرجل فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك رفعها ورجع تحت ايه الرجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ورجما. هذا فيه دليل على ان حكم الرجم موجود في كما انه موجود في هذه الشريعه وهو موجود ايضا في شريعه موسى وموجود في الشرائع السابقه حكم الرجم بالنسبه للبنات ونيس لان هذا لان ترك فيها ايه فيها الرجم والقران جاء بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه القرآن قد نسخ تلاوته وبقي حكمه كما سيأتي في حديث عمر الطويل الذي أورده البخاري رحمه الله بعد أبواب من هذا الباب. جاء في الإسناد عن سليمان وقال الحافظ وليد هذا عن أين جاء في الغرابة؟ جاء في السنة يقول البخاري حدثنا محمد بن عثمان بن قرار قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان. الحافظ يقول هذا غريب يعني الشرح. يقول قوله عن سليمان هو ابن بلال وهو غريب باقي على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه هو غريب. ليش؟ غريب يعني معناه أنها يعني قليل الطرق يعني ليس فيه هنا طريق واحد. هذا قوله يقول واقع على الإسماعيلي مخرجه لأن قائد المستخرج طريقته أنه يروي أحاديث الكتاب من طريق لا يمر بقائد الكتاب يعني يروي على حديث التي في الكتاب مثل الإسماعيلي له كتاب المستخرج عن البخاري معنى المستخرج أنه يروي نفس الأحاديث التي عند البخاري من طريق لا يمر على البخاري يعني يثقي شيخ او شيخ او غيره على سنه مستخرجات. فاذا يعني ما يوجد طرق متعدده ضاق المخرج على المستخرج اضطر الى ان يرويه من طريق المؤلف اضطر الى ان يرويه من طريق صاحب الكتاب اللي هو البخاري. لهذا يعني يذكرون في احاديث عديده ضاق مخرجه على ابن معين ضاق مخرجه على الإسماعيلي فرواه من طريقه لأنه جاء من طريق واحد. هذا طرق متعددة يعني إذا كان طرق متعددة سهل على المستخرج أن يأتي بطريق لا يمر على المؤلف. لكن إذا كان الطريق يعني غريب لا يوجد طرق متعددة وصاحب الكتاب المستخرج يحرص على أن تكون كتبه عجل الكتاب موجودة عنده لكنه إذا لم يجده من طريق آخر لا يمر على المؤلف اضطر إلى أن يمر عليه وهذا من أمثلة الأحاديث التي يضيق على صاحب المستخرج أن يرويها من طريق لا يمر بالمؤلف فيضطر إلى أن يرويها عن طريق صاحب الكتاب إبقاء على الأحاديث وعدم حذف شيء منها. قال باب الرجم بالمصنى. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحسن قال نعم، فأمر به فرجم في المصلى. فلما أزلقت الحجارة فر وأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل أبو عبد الله هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا. الذي يروى الحديث جابر. ثم قال رحمه الله عليه وسلم لبعض الرجل من صلى قم صلى المقصود به أن كان معد في صلاة العيدين وصلاة الجنائز صلاة على الجنائز قال وهو مكان بين البقيع وأمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الجنازة وعلى الجنازة هذا إنما هو في غالب الأحيان يصلى أحيانا وصلى أحيانا في بعض الأحيان في المسجد على الجنازة وإن صلى هو مكان مخصص للصلاة على الجنازة أو صلاة العيدين والمراد هنا هذا المكان الذي يقع بين عبدنا والبقيع وكان يصلى فيه على الجنازة وتصلى فيه الرجال. ومن العلماء من قال إن المصلى ليس له حكم المسجد بمعنى أنه يمكن أن يقام فيه الحج ولو حصل التلوث وهذا ممكن بما لو كان بالنسبة لصلاة العيد لأن صلاة العيد ما تأتي في السنة إلا مرتين في أوقات المتلائمة يمكن تطهر الأرض إذا حصل فيها النجاة تظهر بعد مدة طويلة في الأمطار لمدة طويلة. ومن العلماء من قال إن ليس مقصود المفرد بالمصلى بل عند المصلى بل المقصود عند المصلى يعني معناه أنه حوله وليس فيه حول المكان المهيأ للصلاة وليس في نفس المكان المخصص للصلاة هو محتمل أن يكون عنده وأن يكون فيه وهو بالنسبة للمعيدين أمر في ذلك سهل لأن المدى المتطاولة ويمكن كثر الأرض ما يحصل لها معطار أو مصر لوقت طويل أما بالنسبة للجنائز التي تتكرر ويحصل الصلاة فيها كثيرا فهذا مشكل ولعل المقصود كما قال بعض العلماء ان المقصود ذلك انه عنده وليس فيه وحول عبد الحر رحمه الله عن الجابر رضي الله عنه وقصه رجل ناعل على اثنين رضي الله تعالى عنه انه رمي انه صرف وقرع لنفسه بالزنا فلما ولد ذلك أمر به برجم ثم خلاه ولما أزلقته الحجارة حرم وحر ولحقوه حتى ورموه حتى مات أمر الحجارة حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قوله فصلى عليه بعد ما فات قوله فصلى عليه هذه الرواية جاءت في رواية معه أخرجها البخاري الحديث طريق معمر بن راشد اليماني وقد ذكر بعده ان بعض الذين رووه عن الزهري لم ينكروا الصلاه عليه وقد قيل عن البخاري عليه الصلاه قوله وصلى عليه قال رواه معمر قال هل رواه غيره قال لا رواه غيره قال لا يعني قليل البخاري يشعر في ثبوته وصحته قد يأتي ذلك ما يدل عليه يدل على هذا وقصد المسلم وفي غيره أنه لما صلى على المرأة الغامدية التي رجمت وقال أن يصلي عليها أخذ في قوله عمر قال صلي عليها وقد سنت يا رسول الله قال إنها ثابت حيث ما قصرت على 70 من أهل المدينة إذا وفي عنهم. يقول الحافظ يعترض على المخالف في ذكره معمى عن الذي تفرد بهذا محمود بن غيلان. هذا صحيح؟ أن الذي تفرد بذكر الصلاة عليه محمود بن غيلان وليس معمر. الحافظ يقول اعترض على البخاري في ذكره أن معمر هو الذي تفرد بهذا. أين أين جاء هذا؟ لكن طبعا هو عن طريق معمر. نعم. هو عن طريق معمر. ممكن يكون معمر هو اللي درجة يونس. ايه يونس وابن جريج. ابن جريج كلهم درجة معمر. كلهم درجة معمر. نعم. هم درجة معمر. الآن هو مشروع البخاري. نعم. قوله. هو جاء البخاري. من وصل إلى القرن طريق محمد بن غيلان. قوله قال خيرا يعني خيرا. قال خيرا يعني أن يقرأ بجميل. أي ذكره بجميل يعني أثنى عليه. قال باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستخفيا. قال عطاء لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله قام هذا لما دون الاجل وجاء مستخفيا انه لا عقوبه عليه. قال فاخبر الامام فلا عقوبه عليه بعد التوبه اذا جاء مستخفيا. اذا جاء مستخفيا كل من هذه الترجمة من جاء مستخفيا قد قتل ذنب ليس عليه حد أنه لا يعاقب أنه لا يعاقب. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه عدة آثار تدل على يعني عدة أحاديث أشار إلى عدة أحاديث آثار وأحاديث أولا منها الأول قال عفار لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء لم يعاقب لم يعاقبهم لم يعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يعاقب الذي جاء مستخفيا. يقول من ذلك قصة الرجل الذي قال انه قال انه قبل امرأة وامهله حتى ادرك الصلاة صلى قال ان حسنته لمن سيئات نجت من حسنته لمن سيئات فلم يعاقب رسول الله لانه جاء سائلا مستخفيا. سائلا ماذا عليه ماذا عليه فلم يعاقب. وكذلك قصة الذي جامع في هذا رمضان الرسول أخبره بالحكم ولم يعاقب أخبره بالحكم وأنه عليه عدة رقبة ولم يجد في سلام الأربعين. قال الغيم يسوع أطلقه من ستين مسكين يطعمه ستين مسكين ولم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ذكر عن ذلك وقال ابن جريج ولم يعاقب من جامع في رمضان. نعم ولم يعاقب من جامع في رمضان. قال وقال ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي والذي قتل حيث وهو محرم فعليه الجفار سأل عمر رضي الله عنه أخبر وحكم اثنان بان عليه العين في الكفاره ولكنه لم يعاقب يعني عقوبه على يعني غير الكفاره مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسد الذي جاء وسال عن جمع بين هذا المرض. الرسول اخبره بكفاره وما عاقب وهذا اخبره بكفاره وما عاقب اخبره بكفاره وقرأ عليه وان عليه العين على الغني ولكفاءة قتله إياه ولم يعاقبه. دل هذا على أن من أصاب ذنبا ليس فيه حد وجاء مستخفيا سائلا أنه لا يعاقب قال وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته في رمضان واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترق قال مما زاد قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق فقال ها أنا ذا قال خذ هذا فتصدق به قال على أحوج مني ما لأهلي طعام قال فكلوه قال أبو عبد الله الحديث الأول أبيض قوله أطعم أهلك ثم ذكر هذا رحمه الله حديث أبي هريرة وحديث عائشة وقصة المجمع في نهاية رمضان وهو شاهد مما قدم له لأنه ليس فيه ذكر العقوبة ما عاقبه بضرب ولا جلد ولا أي شيء لأنه أخبره بكفارة وأنه يجب عليه كفارة وأنه يجب عليه كفارة فهو أشار إليه قبل إعراضه الذي ما جاء العطاء هو الذي قبل المرأة أما هذا عن ابن جريج أورد الحديث الذي أشار إليه ابن جريج يسلم ابن جريج على عدم العقوبة من أعطى منه الله الضعيف وجاء مستقيا سعيدا فإنه لا يعاقب على ذلك وإنما يشعر بالحكم وإنما يصبر من الحكم ويحذر من محبة العود إلى ذلك. في آخر الحديث يقول قال أبو عبد الله الحديث الأول أبيان قول أطعم أهلك المسؤول عن يمسيها أطعم أهلك هذه من قول الخلوع الحديث هو نفس الشيء نفس المعنى لا بس يعني قوله أطعم أهلك يعني نفس راضح ومحبوب يعني صدق لعلاجه يعني قال باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يقر عليه؟ والله أعلم. الله أكبر.